صرت عليه من كنسة. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح كويس. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، توقفنا عند قول الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أي ولما جاء هؤلاء اليهود كتاب من عند الله، والمقصود بالكتاب هنا هو كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، مصدق لما معهم أي مصدق للتوراة والإنجيل كما ثبت عن قتادة في الأثر الذي أخرجه الطبري. فالقرآن مصدق لما في التوراة والإنجيل، والشرائع أجمع لا تختلف في الأخبار والعقائد، وهي يعني شرائع ككل يصدق بعضها بعضا. وكون بعض الفروع تنسخ هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي التصديق بالأخبار، بل بالشرائع نفسها، الإخبار عن نسخ بعض الشرائع الماضية أو الشريعة نفسها أن بعض أحكامها تنسخ، فالنسخ لا يخالف التصديق البتة، بل هو من التصديق. فيقول ربنا تبارك وتعالى مبينا حال هؤلاء اليهود في بطرهم وكبرهم أنهم لما جاءهم كتاب من عند الله، لما جاءهم القرآن، والقرآن مصدق لما في التوراة والإنجيل، ماذا كان موقفهم وما كانت ردة فعلهم؟ قال ربنا تبارك وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فهم كفروا بالقرآن وهم يعرفون أنه ماذا؟ بارك الله فيكم، أنه كتاب الله عز وجل، وصفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الكتاب معلومة محفوظة عندهم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وقد سبق ذكر تفسير الاستفتاح، وأصل الاستفتاح وماذا؟ الاستنصار. ربنا افتح بيننا وبين القوم الظالمين، يعني انصرنا واقضي بيننا وبين القوم الظالمين. وقد جاء الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بني يهود لما كانوا يقاتلون العرب كانوا يستفتحون عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون يأتي في آخر الزمان نبي بالسيف فنقتلكم معه، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فهم من قبل كانوا يستفتحون على الوثنيين، على المشركين، بهذا النبي الذي يعرفون صفته، لكن لما جاء من العرب كفروا به، وهم يعلمون أنه نبي مرسل صادق مصدق عليه الصلاة والسلام. ففي هذا وفي مضمون هذه الآية يا أبا آية ذم للتلون، فهؤلاء تلونوا، عرفوا الحق وأقروا به، لكن لما خالف الحق أهواءهم دفعوه وكفروا به. والتلون قد يكون فيما دون ما بارك الله فيكم أصل الدين وأصل الملة، قد يكون في شيء من الأهواء والبدع التي هي دون هذا. لأجل هذا كان السلف يذمون التلون في الدين بشكل عام، كما جاء في الأثر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال نعم بارك الله فيكم، قال أبو مسعود رضي الله عنه في ذم التلون وفي بيان حقيقة التلون في دين الله عز وجل، قال: أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. هذا التلون تغير المنكر والمعروف بلا مقتضاه تلون في دين الله عز وجل. لأجل هذا يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا أي السلف رحمهم الله تعالى يكرهون التلون في الدين. والتلون اليوم منتشر بكثرة عند أشباه اليهود من أهل البدع وغيرهم، فالذي كان عندهم في الأمس القريب كفرا وشركا واضحا لا مرية فيه، أعني ما يتكلمون فيه من مسائل التشريع ونحو ذلك، صار اليوم واجبا وصار اليوم ضرورة، حتى قال قائلهم: نحمد الله عز وجل. انظر هذا الفاجر يحمد الله على ماذا؟ قال: نحمد الله عز وجل أن القانون في مصر يكفل الحريات. فهو يحمد الله عز وجل زعم بالكفر البواح عياذا بالله من الخذلان. فهذا من التلون في دين الله عز وجل. والمقصود أن هؤلاء اليهود قد ذمهم الله عز وجل بهذا الصنيع، والأمر كما تقدم وذكر عن عمر رضي الله عنه الخطاب لهم والمراد أنتم، أي حذاري من التلون، واتقوا الله عز وجل في أنفسكم، واعلموا أنه من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. متى أيقن المؤمن بهذا المعنى لم يتلون. لماذا التلون؟ التلون يكون لعرض من عرض الدنيا الملعونة، والملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فمتى أيقن المؤمن بهذا المعنى لن يتلون لأحد أو لشيء أو لعرض من عرض هذه الدنيا الفانية. قد جاء عن بعض السلف في تفسير قول الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قالوا كانوا يستفتحون بالنبي صلى الله عليه وسلم. إيش يعني يستفتحون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يدعون الله عز وجل بجاهه، اللهم بحق نبيك، وشيء من نحو هذا. كانوا يستفتحون بهذا وجنسه حتى ينصرهم الله عز وجل على عدوهم. وهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا يثبت. والأقوى منه ما تقدم ذكره، الأقوى منه عن ابن عباس رضي الله عنهما ما تقدم ذكره في تفسير الاستفتاح. ولا أعرف عن أحد من السلف رحمهم الله تعالى ثبوت هذا المعنى عنه. لا أعرف عن أحد من السلف رحمهم الله تعالى أنه قال هذا في هذه الآية. وأصل مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعني بجاهه وبحقه عليه الصلاة والسلام، هذه المسألة الذي دلت عليه الأدلة عدم مشروعية ذلك. واليوم عباد القبور والمشركين والرافضة ونحوهم من أعداء الله عز وجل يلعبون في الألفاظ، فهم إذا قالوا التوسل لا يريدون التوسل الحقيقي، التوسل المعروف في اللغة والشرع، لا يريدون الاستغاثة. فلما يقول الرافضي نحن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يريدون فقط الدعاء بالجاه، يريدون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لأنهم ماذا يقولون؟ يقولون حقيقة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة دعاء البيت هو دعاء الله عز وجل. فلما تقول يا علي كأنك تقول يا الله، لا فرق. لما تقول يا محمد كأنك تقول يا الله، لا فرق. لأجل هذا يقولون هذه وسيلة. فهذا من فجورهم وضلالهم وكفرهم ولعنهم في الألفاظ. ومثلهم المتصوفة أيضا يسمون الاستغاثة بالأموات ماذا؟ توسل. يقولون نحن نتوسل بالصالحين، نحن نتوسل بالأولياء، وهم في الحقيقة ماذا؟ يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى ويستغيثون بهم. والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، لأن حقيقة كل عبادة أنها دعاء. كل عبادة يتعبد بها المرء لله عز وجل يريد ثوابه ويخاف من عقابه، فهي بلسان الحال دعاء، ومن الدعاء ما هو دعاء صريح وهو الدعاء المعهود المعلوم. فالمقصود بارك الله فيكم أن التوسل في أصله ظاهر لدل عدم مشروعيته، أعني التوسل بالجاه ونحو ذلك. أما التوسل بالعمل الصالح فهذا ثابت في الكتاب والسنة. التوسل كما في حديث ماذا بارك الله فيكم يرحمك الله، حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، توسلوا بأعمالهم الصالحة. التوسل بأسماء الله عز وجل وبصفاته، برحمتك أستغيث، الحديث الذي يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من هذا الجنس، هذا كله جائز. أيضا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى التوسل بحبه واتباعه فهذا أيضا صحيح. نعم. أما التوسل بالجاه فهذا الذي ظاهر الأدلة عدم مشروعيته وجوازه. والصحابة رضي الله عنهم لما أقحطوا وكانوا في أشد الحاجة إلى الغيث لم يتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبحقه، ولو كان هذا الأمر مشروعا لكان مقدما على التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه، فعلم عدم مشروعية التوسل. وإن كان بعض أهل السنة ذهبوا إلى جواز ذلك، لكن الراجح والصحيح عدم جوازه، ذهبوا إلى ماذا؟ لا إلى دعاء الأموات، لا يلبس عليكم الصوفية. الصوفية يأتون بكلام الأئمة في مسألة التوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ها أئمة السنة على طريقتنا وعلى دربنا، فما لكم تنكرون علينا. أحمد يرى التوسل وكذا، يذكرون كلمة أحمد في رواية المروذي التي نقلها من كتاب الحج، وهذا كتاب مفقود من كتب أحمد رحمه الله تعالى، على أن تلك الكلمة قد وجهها ابن تيمية بتوجيهات أخرى غير توجيه التوسل ب حق وجاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتابه عن ابن تيمية التوسل والوسيلة. ولو ثبتت وكانت على ذاك التوجيه فهي على ما تقدم ذكره. وهذه المسألة ليست من مسائل الأصول الظاهرة المخالفة للكتاب والسنة فيبدع فيها المخالف، وإن كان القول بمنع هذا التوسل إن قيل بمشروعية في الأصل، هذا القول بمنعه يشدد ويتأكد في هذه الأزمنة الذي اتخذ فيه كثير من الناس هذه القضية مطية للشرك بالله سبحانه وتعالى. أما في زمان الأئمة، يعني إن سلم مراد أحمد لهذا المعنى، في زمان الأئمة ما كان يعرف مثل هذه الأقوال. يعني الآن الجهم صفوان، هذا الرأس الشر، هذا الرجل الشرير وأمثاله من أهل البدع الطغاة والجهمية أعداء الله، ما أثر عن أحد فيهم أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم أو استغاث بالأموات أو سجد للقبور، لم يؤثر عنهم هذا، لم يؤثر عنهم هذا. لأجل هذا تجدون كلام أحمد وأمثاله من الأئمة رحمهم الله تعالى كثيرا في ذم الجهمية أعداء الله، وما تجدون لهم كلاما كثيرا في مسألة توحيد العبادة، ليس بكثرة الكلام في مسألة توحيد الأسماء والصفات، لأن مقتضى الكثرة والتركيز في هذا كان قائما، وفي زماننا كلا الأمرين قائم، فعندنا عباد قبور وعندنا مشركون وعندنا جهمية، وغالبا الجهمي هو عابد قبر. فالحاصل بارك الله فيكم في هذه الأزمنة يتأكد القول بالمنع وإغلاق هذا الباب، خاصة لما ينتج عنه من فساد. وبعض الناس يأتي لمثل هذه المسألة ويرققها ويقول لا صحيح الجواز، ويقول دعاء الأموات حرام لا يجوز. انظر يعني التعبيرات الرقيقة، يعني لا يريدون أن ماذا بارك الله فيكم، لا يريدون أن يستاء أحد، لا يريدون أن يستاء أحد. حسن البنا يؤلف أصوله 20 في ذكر العقائد فيقول لا يجوز حرام دعاء غير الله، حرام فقط حرام، لا يجوز مسألة التوسل خلافية بين أهل العلم ولا كذا ولا يشنع فيها ولا يشدد. وقلت لكم في الأصل أنها ليست من الأصول التي يبدع فيها المخالف، لكن القول بمنعها يتأكد في هذه الأزمنة. والمقصود أنه على حد علمي لم يثبت عن أحد من السلف رحمهم الله تعالى أنهم فسروا الاستفتاح المذكور في هذه الآية بالدعاء بجاه النبي أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث آدم عليه السلام أنه رأى على العرش شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فسأل الله بحق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث وإن صححه الحاكم فهو حديث ساقط السند وهو حديث باطل لا يثبت، فإن رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه صحيفة موضوعة كما قال الحاكم نفسه. وهذا من العجائب، الحاكم يحكم على بعض الأسانيد وبعض الرواة بالضعف الشديد وعلى بعض الأسانيد بالضعف الشديد ثم يأتي ويصححها في مستدركه، ففي الحقيقة المستدرك فيه طوام من هذا الجنس، جنس التصحيح وكذا. والمقصود ربنا تبارك وتعالى قد أخبر عن هؤلاء محذرا أحدا من هذه الأمة أن يقتدي بصنيعهم ويفعل فعلهم فيتلون في دينه كتلونهم. وقد ذكر في الأثر أنه ما من إله يعبد تحت أديم السماء أشد من الهوى. هم كفروا عبدوا أهواهم بسبب ماذا؟ قالوا كيف عربي، كيف نتبع عربي، نحن أبناء الأنبياء، نحن أبناء الله وإحباؤه، كيف سلالتنا أنبياء، كيف نتبع عربي؟ فهذا من الهوى، نعوذ بالله من الخذلان. قال سبحانه وتعالى فلعنة الله على الكافرين، اللعنة تجوز على الكافر وتجوز على الظالم، الظلم دون الكفر، أشد الظلم الكفر، وكذلك الظلم الذي هو دون الكفر من المفسقات ونحو هذا يجوز لعنته. واللعنة في أصلها الطرد من رحمة الله عز وجل، والطرد يكون كليا لمن؟ للكافر. أما الذي معه أصل التوحيد والذي هو مسلم لا يكون الطرد له كليا. اشتهر عند المتأخرين أن اللعنة من حيث العموم جائز، أما من حيث الأعيان غير جائز، والذي تدل عليه أكثر آثار السلف أكثر أكثر آثار السلف أن لعن المعين إن كان مستحقا أنه جائز جائز. وسبحان الله عامة من تكلم في هذه المسألة المتأخرين لا يعرج على القول بجواز لعن المعين إن كان مستحقا، وإن عرج عليه عرج عليه بأن ذكره وقول طائفة قليلة من أهل العلم، والجمهور على خلاف ذلك، والحقيقة جمهور هؤلاء المتأخرين نعم، لكن جمهور السلف لا، جمهور السلف الذي يظهر من صنيعهم وأقوالهم مع أهل البدع وفي لعنهم لأعيانهم أنهم ماذا بارك الله فيكم يجيزون هذا. وقد دل على هذا الأحاديث، يعني الرجل الذي آذاه جاره فأخذ الناس يلعنونه وهذا لعن معين، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. فالشاهد بارك الله فيكم، هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وإسناده لا بأس به، ففي عدة أحاديث تفيد هذا المعنى. أما حديث لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وهذا الرجل كان ماذا فاعلا؟ ماذا كان يعني مرتكبا؟ شرب الخمر، كان قد شرب الخمر. والواجب هو التوفيق بين النصوص وأخذها جميعا لا طرح بعضها إن كان الجمع ممكنا. فالذي يظهر والله أعلم في الجمع بين هذه النصوص وغيرها أن الظالم العاتي أو الفاسق أو المرتكب ما يستحق به اللعن إن كان ظلمه متعديا جاز لعنه، أما إن كان تعديه مقتصرا على نفسه كشرب الخمر وما هو من جنسه من جنس شرب الخمر فهذا لا يلعن بعينه، والله أعلم. هذا ما يظهر والله أعلم. والمقصود ومن نقل عن أحمد روايتين في مسألة لعن معين فقد أخطأ، فإن رواية أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له تلعن يزيد قال متى رأيت أباك لعانا، يعني قال لابنه متى رأيت أباك لعانا. نعم لم نرى أحمد لعانا لأمثال يزيد، لكننا رأيناه لعانا للجهمية، ففرق بين الأمرين، فرق بين الأمرين. وقد نبه إلى هذا المعنى ابن تيمية لما حكى الروايات عن أحمد في مسألة اللعن، وتكلم بشكل عام في عن مسألة ماذا بارك الله فيكم حكاية الروايات عن أحمد دون تمحيص. يعني كثير ما ينقل عن أحمد روايات وفي الحقيقة المذهب على قول واحد والكلمة عند أحمد كلمة واحدة، لكن بعض الأمور أو بعض الأقوال قد تختلف باختلاف الأحوال، فيأتي من لا يدرك اختلاف الحال ويظن أن المسألة فيها أقوال عن أحمد رحمه الله تعالى ورحمة الله على أئمة أهل السنة أجمعين. قال سبحانه تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما اشتروا أي بئس ما باعوا به أنفسهم، هم باعوا أنفسهم، باعوا دنياهم، باعوا آخرتهم لأجل ماذا؟ باعوا دنياهم بكفرهم، باعوا آخرتهم بكفرهم، لأنهم كفروا بما أنزل الله عز وجل وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما كان دافع الكفر؟ البغي. هم بغوا، عرفوا الحق، لكنهم ماذا؟ قوم بغاة فجار. ولأجل هذا جاءت الآثار الكثيرة في التحذير من البغي، إياكم والبغي، فإنما هلك من كان قبلكم بالبغي أو كما ذكر في الأثر. فالمقصود بارك الله فيكم البغي أمره خطير، البغي يقود إلى دفع الحق، البغي يقود إلى الكبر عن اتباع الحق. واحذر يا عبد الله أن ترد الحق في أي مسألة في الفروع أو الأصول، احذر يا عبد الله مسألة يتضح لك فيها الحق وإن كانت مسألة فرعية، احذر أن تتبع هواك فيها، فإن الله عز وجل يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلما جحدوا الحق أول مرة عوقبوا بتقليب الأبصار والأفئدة. فاحذروا من اتباع الأهواء، احذروا من اتباع الأهواء. والهوى إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في جهنم كما قال الشعبي رحمه الله تعالى. قال سبحانه بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله، أي أنزل الكتاب وجعل النبوة على من يشاء من عباده، عرب أو غير عرب، هم كفروا وبغوا لأن الكتاب أنزل والنبوة كانت في النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو من العرب عليه الصلاة والسلام. فكان عاقبة فعلهم هذا وكان جزاؤهم على فعلهم هذا، قال سبحانه فباءوا بغضب على غضب، غضب الله عز وجل عليهم، جراء لماذا؟ لفعلهم. قال سبحانه فباءوا بغضب على غضب. ما الفعل الذي استوجبوا فيه الغضب الأول وما الفعل الذي استوجبوا فيه الغضب الثاني؟ فباءوا يعني استوجبوا واستحقوا. ما الفعل الذي استحقوا به الغضب الأول؟ كفرهم بالإنجيل وعيسى عليه السلام كما قال قتادة وغيره من السلف وغيره من المتقدمين. وباءوا بالغضب الثاني لأجل كفرهم بالقرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية إثبات لصفة الغضب لله سبحانه وتعالى، غضب يليق بجلاله تبارك وتعالى، لا نؤوله ولا نحرفه ولا نكيفه ولا نمثله، ونمر هذه النصوص كما جاءت بلا كيف، كما قال أئمة السنة كالزهري وكالأوزاعي ومالك بن أنس وغيرهم رحمهم الله تعالى، أنهم قالوا عن نصوص الصفات نمرها كما جاءت كما بلا كيف بلا كيف. ومن نقل عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه أول أحاديث النزول فقد كذب، فهذه قاعدة عند الزهري عند الأوزاعي رحمه الله، وينص ويقول أمروها كما جاءت بلا بلا بلا كيف. نعم، وهذا دليل على أن الله عز وجل غضب عليهم قبل فعلهم وكفرهم أم بعد فعلهم وكفرهم؟ إيش رأيك؟ قبل أن هو غضب عليهم من أول أصلاً، من فعل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لا هو لما فعلوا فعلهم ووقعوا في هذا الكفر غضب عليهم، وهذا دليل على إثبات الصفات الفعلية المتعلقة بالإرادة والمشيئة، كما جاء في الحديث الصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، أي يوم؟ يوم القيامة. متى غضب؟ متى غضب سبحانه؟ يوم القيامة يغضب سبحانه وتعالى هذا الغضب المذكور في الحديث، فهذا فيه دليل على إثبات الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة والإرادة. وفي مضمون هذا أو في هذا رد على أهل الكلام المحدث الذين لا يثبتون الصفات المتعلقة بالإرادة والمشيئة، وهؤلاء قليلون جدا جدا جدا اليوم. عامة المؤولة اليوم جهمية خلص، عامة المؤولة اليوم جهمية خلص، بل قد فاقوا الجهمية في ضلالهم وكفرهم وانحرافهم. فإن المشهور عن الجهمية الأوائل قولهم بماذا؟ قولهم بأن الله عز وجل في كل مكان. أما هؤلاء قولهم حقيقة قولهم هو العدم، والذين قالوا بأن الله في كل مكان يستدلون بمتشابه القرآن. أما من يقولون لا فوق ولا تحت لا يستدلون بشيء من الوحي، ولا شيء من الوحي يستدلون به على هذا البطلان والبهتان والكفر والمروق من الأديان. فهؤلاء أخبث من الجهمية الأوائل في هذا. سبحان الله، يقول بعض السلف فيما أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، يقول الجهم إذا غلا غلاة الجهمية ماذا يقولون؟ قال الجهم إذا غلا قال ليس فوق العرش رب. يعني الذي يقول الله عز وجل ليس فوق العرش هذا ما هو جهمي فقط، هذا من غلاة الجهمية، هذا من غلاة الجهمية الذي يتوقف لا على بارك الله فيكم على وجه الشك، أو يقول بأن اللفظ مخلوق هذا جهمي. أما الذي ينفي علو الله عز وجل واستواءه على عرشه هذا من غلاة الجهمية، هذا من غلاة الجهمية. فعجبا عجبا لمن يجعل نفاة العلو أئمة في الدين ويقول لا لا لا هذا حالهم مختلف عن الجهمية وقد كذبوا فجر. المقصود بارك الله فيكم هذه الآية فيها إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وللكافرين عذاب مهين جزاء وفاقا على فعلهم. فالعذاب المهين هو لكل متكبر، كما أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده والبخاري في الأدب المفرد بسند حسن إن شاء الله من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة على صورة الذر، يطأهم الناس ثم يحشرون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار يشربون من طينة الخبال عصارة أهل النار. فهذا من العذاب المهين الذي توعد الله عز وجل به المتكبرين والكافرين. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إذا قيل لهؤلاء اليهود آمنوا بالقرآن الذي أنزله الله عز وجل، فالقرآن منزل من عزيز رحيم، وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه منزل ممن؟ من الله. وما كان من الله فليس بمخلوق، ما كان من الله على وجه الصفة فليس بمخلوق، كما قال سبحانه: ولكن حق القول مني. فالقول من الله، وليس من الله شيء مخلوق. لأجل هذا هذه من الوجوه التي جعلت السلف يجمعون على تكفير الجهمية، لأن مقتضى قولهم أن من الله شيئا مخلوقا، بل على حقيقة قولهم أن الله عز وجل مخلوق، لأنهم قالوا القرآن مخلوق، وفي القرآن يا أدهم أسماء الله عز وجل. فكان بعض الأئمة إذا قيل لهم ذكر لهم قول الجهمية قالوا الله الرحمن الرحيم تراه مخلوقا، هذه أسماء في القرآن، فلو قلتم بخلق القرآن فقد قلتم نعم بخلق الأسماء وأن علمه مخلوق إلى آخر هذا الكفر الشنيع الذي تضمنه هذا القول. فالمقصود بارك الله فيكم أن ربنا سبحانه وتعالى يبين مدى عتو هؤلاء، فيقول سبحانه: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، أي آمنوا بالقرآن الذي أنزله الله عز وجل من عنده، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي نؤمن بالتوراة، نؤمن بالتوراة، ويقول النصارى نؤمن بالإنجيل، ويكفرون بما وراءه، بما وراءه أي بما بعده، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وثبت عن أبي العالية رحمه الله تعالى، بما وراءه يعني بما بعده، ومن ورائهم عذاب ومن ورائهم عذاب الآية. فإيش يعني ومن ورائهم عذاب؟ يعني فيما بعدهم. فوراء قد تطلق في اللغة ويراد به ما هو قادم في المستقبل، أو ما هو سوف يكون، أو ما هو بعد الشيء. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، أي القرآن مصدق للتوراة والإنجيل. ثم بين سبحانه وتعالى كذبهم وإفكهم في قولهم ماذا؟ في قولهم نؤمن بما أنزل علينا. ظاهر هذا الكلام أنهم ماذا؟ متمسكون بكتبهم، وأنهم لا يريدون الإيمان بالقرآن لشدة التمسك بهذه الكتب، وهم كذبة حتى في هذه الدعوة. يقول سبحانه: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في التمسك بالتوراة والإنجيل لماذا كنتم تقتلون الأنبياء؟ ألم يقتل بنو إسرائيل الآلاف من الأنبياء في الأيام المعدودة؟ كانوا يقتلون أكثر من 1000 نبي في يوم واحد، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ثم يقوم سوقهم حين الزوال يبيعون يشترون وكأن شيئا لم يكن. إن كنتم صادقين بالتمسك بالتوراة والإنجيل لما قتلتم أنبياءكم، لما فعلتم أفاعيلكم الشنيعة. فهذا دليل أنكم كاذبون في دعواكم هذه. وهؤلاء أشبه بمن يقول اليوم نحن مع العلماء، نحن ما نبدع ولا نكفر إلا من كفره العلماء. طيب العلماء ألم يكفروا الجهمية؟ أم هؤلاء ليسوا بعلماء؟ إذن أنتم كاذبون. إن كنتم صادقين بالسير على ما كان عليه العلماء حقا لتابعتموهم في تكفير الكافر وتبديع المبتدع، لكنكم على ملة أخرى. يقول سبحانه وتعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات. وقد أخبر سبحانه في الآية الأخرى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. فالله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد آتاه الله عز وجل الآيات البينات، ومن 9 التي أعطيها موسى عليه السلام من الآيات 9 العصا واليد والسنين والقمل والضفادع والفرق وفرق البحر والتوراة وغيرها من الآيات التي أوتيها موسى، ومع ذلك ما كان صنعه صنع آبائكم وما كان صنع أولئك اليهود. قال سبحانه ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل. مع وضوح ماذا؟ لا شيء أبين من توحيد الله عز وجل، لا شيء أبين من توحيد الله عز وجل، ومع ذلك خالفتم الأمر به فأشركتم بالله سبحانه وتعالى واتخذتم العجل، يعني وعبدتم العجل الذي يقال له يهبوب كما قال الحسن رحمه الله تعالى. ثم اتخذتم العجل من بعده، أي من بعد موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم ظالمون، أي أنتم ظالمون في صنيعكم هذا، فإنه لا ظلم أشد من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإذ أخذنا، أي واذكر يا أيها الرسول الكريم اذكر لهم صنيعهم، إذ أخذنا ميثاقهم. قال سبحانه وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذه الآية والتي قبلها كلها تفصيل رد على قولهم ماذا؟ على قولهم نؤمن بما أنزل علينا. هذه كلها آيات بينات في بيان كذبهم حين ردوا الإيمان بالقرآن الكريم واتباع نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام بزعم التمسك بما هو في كتبهم. إن كنتم حقا متمسكين بما في كتبكم لما عبدتم العجل؟ لما قتلتم الأنبياء؟ لما قلتم سمعنا وعصينا؟ أي سمعنا قولك وعصيناه، سمعنا قولك وعصيناه. وقد تقدم ذكر قصة الطور الواردة في الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى. وقد ماذا بارك الله فيكم، قد بين ربنا سبحانه وتعالى شيئا من الأسباب التي قادتهم ودعتهم إلى هذا الانحراف وإلى هذا الكفر، فقال سبحانه وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل. إيش يعني أشربوا في قلوبهم العجل؟ أشربوا حبه كما قال قتادة، أشربوا حب العجل، فقادهم هذا الحب الشركي إلى ماذا؟ إلى الكفر. فقال سبحانه وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بئس ما يأمركم به إيمانكم، أإيمانكم يأمركم بقتل الأنبياء؟ أإيمانكم يأمركم أن تنقضوا المواثيق؟ أإيمانكم يأمركم أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ أإيمانكم يأمركم ببارك الله فيكم عبادة العجل؟ قد كذبتم وقد فجرتم وقد أشركتم بالله عز وجل لما وقعتم في هذا، فأنتم في قولكم أنكم متمسكون وأنكم مؤمنون بما أنزل عليكم كاذبون، بل أنتم في هذا القول تموهون. ثم قال سبحانه وتعالى مقيما حجة أخرى عليهم، مقيما حجة أخرى عليهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هم ماذا كانوا يزعمون؟ كانوا يزعمون أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى. فهنا أمر ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إن كنتم صادقين أن الجنة حق وحظر على غيركم وحق لكم وحدكم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في دعواكم هذه. وما المراد بتمني الموت هنا؟ للناس كلام معروف في تفسير الموت الذي تحداهم الله عز وجل بتمنيه في هذه الآية، فقد أثر عن جماعة من السلف أن المراد أن يدعو بالموت، أن ينزل عليهم الموت. وما وجه التحدي في هذا؟ أنكم إن كنتم صادقين أن مآلكم إلى الجنة فموتوا حتى تذهبوا مباشرة إلى الجنة وترتاحوا من كدي وأذى الأذى الحاصل في الدنيا، وأنتم تزعمون أن مآلكم إلى الجنة وأنكم أبناء الله وأحباؤه. فهذا القول قد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قاله جماعة من السلف. وقد جاء عن ابن عباس من طريق ابن إسحاق عن محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر هذه الآية تفسيرا آخر فقال المراد بالموت هنا ماذا؟ المباهي. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي تمنوا الموت على الكاذب منا، يعني باهلون. أنتم تزعمون أنكم على حق وأن دينكم حق ونحن نقول ديننا حق، فنحن على استعداد لمباهلتكم. ندعو الله عز وجل، نحن ندعو وأنتم تدعون معنا، ونؤمن على دعائكم وتؤمنون على دعائنا، أن لعنة الله سبحانه وغضبه ينزل على الكاذب والظالم والكافر. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ما يضركم، ترتاحون مننا إن كنا كما تزعمون كذبة في ديننا، ترتاحون من أذانا، ويخلص لكم الأمر ويتهيأ لكم الجو. وهم طبعا كانوا أناسا كذبة ومكابرون، ويعرفون أنهم على باطل. هذا مفاد تفسير ابن عباس الذي هو من طريق ابن إسحاق، وابن إسحاق حسن الحديث ما لم يتفرد أو يخالف. لكن محمد مولى زيد بن ثابت وهو في طبقة التابعين لم يوثقه معتبر، إنما وثقه ابن حبان. لكن مثل هذا قد يتساهل فيه من جهة ماذا؟ أن هذه الروايات التي رواها ابن إسحاق عن محمد مولى زيد بن ثابت إنما يرويها في كتابه السيرة. وبشكل عام الأئمة ما كانوا يشددون في المرويات التي ترد في السير. فمن هذا الباب، ومن باب أنها موافقة لظاهر الآية، وقد أثر عن بعض السلف منهم دون ابن عباس رضي الله عنهما في الطبقة شيء نحو هذا، من هذا الباب يعني يصح إن شاء الله إيراد مثل هذا الأثر في هذا الموضع. والطريق الذي روي به عن ابن عباس ما يخالف هذا القول أيضا ليس بقائم بذاته، ليس بقائم بذاته. وهذه المسألة كثيرا ما تدور حول القرائن، يعني بشكل عام علم الحديث أكثره قرائن، حتى قال بعض المتأخرين كابن رجب وغيره أن لأئمة النقد وأئمة الحديث نفسا خاصا لكل حديث، كأن لهم قاعدة خاصة له، كأن لهم قاعدة خاصة لأجل هذا الحديث المعين. جل هذا العلم، علم التصحيح والتضعيف، إنما يدور حول القرائن. فنعم، مثلا تجدون أئمة الحديث يتكلمون في بعض الرواة ويروون عنهم في أبواب أخرى ويقبلون حديثهم. لماذا؟ للقرائن المحتفة. مثلا جويبر معروف راوي يروي عن الضحاك التفسير. جويبر ماذا قيل فيه؟ قيل فيه كلام شديد، حتى بلغ أن قيل فيه أنه ماذا، بارك الله فيكم، متروك. هذا بشكل عام. أما في التفسير فالأئمة كانوا ما يشددون في الأخذ عن جويبر وأمثاله، حتى قال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى: تساهلوا في أخذ التفسير عن أقوام لا يرضونهم في الحديث. في الحديث حين رواية الحديث وما هو من جنس هذا في مسائل الأحكام ونحوه ما كانوا يأخذون عن مثلهم، وذكر من هؤلاء جويبر. وكذلك قد قال أحمد رحمه الله تعالى الإمام صدقا وحقا كما في المعرفة للفسوي، قال: جويبر الذي يروي التفسير عن الضحاك فيه تفسير حسن، ما لم يسند عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس به. فيعني بعض الناس قد يأتي ويحكم على جويبر بحكم عام لما هو موجود مثلا في التقريب، وكثير من الناس إنما يعتمد أحكام صاحب التقريب، وهذا أدى إلى خلل ظاهر عند المتأخرين والمعاصرين في التصحيح والتضعيف. فالمقصود أن سند ابن إسحاق هذا الذي يظهر والله أعلم أنه يمشى في مثل هذا، وهذا القول أوجه من القول الأول من جهة أخرى. قد يقال لهم، يعني لو قيل اليهود تمنوا الموت إن كنتم صادقين وأن ما لكم للجنة، قد يقولون ماذا؟ تمنوه أنتم أيضا، أليس كذلك؟ هؤلاء قوم متكبرون مباهتون، يقولون أيضا أنتم تزعمون أن ما لكم إلى الجنة يا أهل الإيمان، فتمنوا أنتم الموت، ونحن قد نهينا عن تمني الموت. بخلاف هذا القول فلا مخلص، لا مخلص عنه. نعم نحن نباهل وأنتم أيضا باهل، ونحن نوقن أننا على عقيدة التوحيد والسنة، أنتم باهلوا على هذا إن كنتم تعتقدون صدق دينكم. ولما كان القوم قوم معاندون مستكبرون، ماذا أخبر الله عز وجل عنهم؟ قال سبحانه وتعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. في هذه الآية معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، أعني آية، لأنه عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى تمني الموت، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ أنهم لا يتمنونه أبدا. فهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ظاهر، إذ لا يمكن الاطلاع على بواطنهم لو لم يكن الأمر إنما جاء من من الوحي, من الوحي. ففي هذه الآية علامة من علامات وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم, أي بسبب كفرهم, هم كفار وهم مكابرون معاندون, ويعرفون أن ما ارتكبوه إثم عظيم, فلأجل معرفتهم هذه لن يتمنوه أبدا, لن يباهلوا أبدا. نعم, والمباهلة مشروعة, المباهلة مشروعة, وهل مشروعيتها قاصرة على أصول الدين؟ يعني لا يجوز أنك تباهل أحد إلا على مسألة من مسائل أصول الدين؟ الجواب لا, أيضا هي مشروعة في الفروع. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: من شاء باهلته بين الركن والمقام في العول, لم يجعل الله عز وجل في فريضة نصفا ونصفا وثلثا. مسألة العول مسألة تتعلق بالفروع, والمقصود أن المباهلة مشروعة حتى في هذا. ولما جاء سفيان رحمه الله تعالى إلى بعض الناس وكلمه في مسألة رفع اليدين في الصلاة, ما أخذ بقول سفيان, فقال له: قم نتباهل, ننهي المسألة, قم نتباهل. فالمباهلة مشروعة, والكاذب ينقص عن المباهلة, وقد يأتيك بتعليلات سخيفة. ومن سخف بعض المرجئة اليوم أنهم يقولون المباهلة ليست من منهج السلف, سبحان الله. فالمقصود الله عز وجل أخبر أنهم لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم, والله عليم بالظالمين, عليم بحال اليهود وغيرهم ممن ظلم وأشرك وتكبر وعصى الله سبحانه وتعالى. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن حالهم مبينا لشدة ذلهم للدنيا وتمسكهم بها, فقال سبحانه: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ولتجدنهم, أي يا أيها الرسول الكريم, لتجدن هؤلاء اليهود أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. ومن الذين أشركوا, لماذا هم أحرص الناس على الحياة من بارك الله فيكم المشركين والوثنيين؟ لماذا ذلك؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما أثر عنه: الوثنيون لا يؤمنون بقيامة, إنما يرون الأمر إنما هي الحياة الدنيا, فلأجل هذا هم يتمسكون بالدنيا حتى لا ينقطع أمرهم, لا يرون مصيرا وعاقبة وجزاء وحسابا, فهم لأجل هذا يتمسكون بالدنيا. لكن داعي التمسك بالدنيا أشد عند اليهود. لماذا؟ يؤمنون بحساب وقيامة, ويعلمون أنهم جاحدون مستكبرون مخالفون لأوامر الله عز وجل وعاصون له سبحانه وتعالى, فهم يعلمون أنهم لو ماتوا على كفرهم فالعقاب بانتظارهم. فهذا داع أشد موجود في اليهود يجعلهم يتمسكون بهذه الحياة الدنيا أشد من تمسك الوثنيين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما صح عنه: لو باهلوا لشرق أحدهم بريقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, كان في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: لو باهل اليهود لما بقي منهم رجل. وهم علموا هذا, هم يعلمون أن هذا نبي مرسل من الله عز وجل, ويعلمون أنهم لو باهلوه على كذبهم فسوف تحل نقبة الله, وسوف يحل غضب الله سبحانه وتعالى عليهم, وسوف يستأصلهم. لأجل هذا لم يباهلوا. يقول ربنا سبحانه: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه, أي ما هو بمنجيه, كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما هو بمنجيه من العذاب أن يعمر, أي مهما عمر يا أدهم فإن مآله متحقق وعذابه كائن ما دام ما قد مات على كفره وعلى كبره ومعاندته ومشاقته. نعم, وقول ربنا سبحانه وتعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة, هذه راجعة إلى من؟ إلى اليهود أم إلى الذين أشركوا؟ هم اليهود أحرص من المشركين بنص الآية. فربنا سبحانه وتعالى أخبر أنهم أحرص على المشركين من الحياة, وبين مدى تمسك المشركين بالحياة, فهذا أبلغ في إظهار تمسك اليهود بهذه الدنيا الفانية. طيب, المشركون ماذا كانوا يقولون أو ما كان حالهم؟ يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما ثبت عنه هو قول الأعاجم زه هذا رسال. زه هذا رسال ما معنى هذا؟ قال كان أحدهم إذا عطس يقول ذلك، أي أسأل الله أن تعمر 1000 سنة. هكذا إذا عطس أحدهم دعا للآخر أن يعمر 1000 سنة. فهذا من تمسكهم بهذه الدنيا. يقول ربنا سبحانه وتعالى والله بصير بما يعملون، بصير بكفرهم، بصير بعنادهم، بصير بمشاقتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال سبحانه وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، وهدى وبشرى للمؤمنين. أجمع أهل التفسير أن سبب نزول هذه الآية في من؟ في اليهود، في اليهود. وأجمعوا أن سبب نزول هذه الآية كان حين أظهروا عداوة جبريل عليه السلام، لكن اختلفوا بعد ذلك في السبب الذي أنزلت لأجله هذه الآية. فقال بعضهم كان السبب سبب مناظرة جرت بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسند في هذا حديث، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه أحمد في مسنده وغيره، والبعض يحسن هذا الحديث. والحديث قد روي من وجوه، مرسلا وموصولا، وروي من طريق شهر بن حوشب ومن طريق غيره. وفي تمشية حديث شهر في مثل هذا بحث ونزاع، وإن كان أمر شهر في الموقوفات أسهل، في الموقوفات أسهل، لكن هذا الحديث مرفوع وقد اختلف في وصله ورفعه، فالله أعلم بثبوته. لكن قد جاء ما هو أقوى منه، قد جاء ما هو أقوى منه. نعم. فقد أخرج الطبري في تفسيره بسند صحيح إلى الشعبي رحمه الله تعالى، قال نزل عمر رضي الله عنه بالروحاء. نعم. ثم ذكر قصة، أنا ما أقرأها من الكتاب، ذكر قصة مفادها أن عمر كان يجلس مع بعض اليهود، وكان يسمعهم يتكلمون ويذكرون الملائكة فقالوا أن، وفكان فيما قالوه أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول مبعث ومرسل من ربه سبحانه وتعالى. فقام عمر وقال لهم أو تقرون بأنه نبي؟ قالوا نعم نقر بأنه نبي. قال فكيف لا تتبعونه؟ تقرون بنبوته ولا تتبعونه؟ قالوا نحن لا نتبعه لأن الذي أنزل عليه الرسالة عدونا من الملائكة. قال عدوكم من الملائكة؟ قالوا نعم. أما من نحب من الملائكة وصاحبنا من الملائكة ميكائيل، فلأنه ينزل بالسلام والرحمة. أما جبرائيل كان ينزل بالعقاب وبالغلظة وبالشدة، فهو عدونا من الملائكة. فقام عمر رضي الله عنهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره خبر هؤلاء القوم المستكبرون، فوجد القرآن قد سبقه، يعني نزول القرآن قد سبقه، ووجد هذه الآية قد أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قل من كان عدوا لجبريل الآية. وهذا سند صحيح إلى الشعبي، والشعبي كما هو معلوم لم يلقى عمر رضي الله عنه، لكن مراسيل الشعبي في الجملة جيدة وتمشى في الجملة كما ذكر العجلي وغيره. وقد جاءت هذه المراسيل من أوجه وطرق مختلفة يقوي بعضها بعضا، فقد صح هذا المعنى عن عمر رضي الله عنه في مراسيل السدي ومراسيل قتادة ومراسيل عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا هو المرسل الرابع وهو مرسل الشعبي. فبتباين هذه المراسيل يقوي بعضها بعضا. وللشافعي رحمه الله تعالى كلام جليل جيد عن مسألة المراسيل، ومتى يكون المرسل مقويا للمرسل الآخر يراجع كما في رسالته الرسالة. المقصود بارك الله فيكم، هذا أصح وأقوى من السبب الآخر الذي ذكر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه الآية كان سبب نزولها قول اليهود بهذا القول وإظهارهم لمعادات جبريل عليه السلام. فقال ربنا تبارك وتعالى مبينا أن عداوتهم لجبريل في الحقيقة هي عداوة لله سبحانه، قال سبحانه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، أي نزل القرآن على قلبك، ونزله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما نزله تثبيتا لقلبك وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا كما قال سبحانه وتعالى. فمن أسباب تنزيل القرآن منجمة تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته بما في الكتاب الكريم من قصص وعبر ومواعظ. قال سبحانه فإنه نزله على قلبك يا أيها الرسول بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب، وهدى، ففي الكتاب هذا الهدى والبشارة لمن؟ البشارة للمؤمنين. وأصل البشارة إنما سميت بشارة لتغير البشر، وتغير البشر يحصل من الخبر السار والخبر الضار، لكن غالبا الخبر السار يسمى بالبشرى والبشارة، وقد يرد التبشير والمراد منه ماذا؟ بالخبر الذي لا يحبه السامع، بشر المنافقين بأن لهم عذابا عظيمة. وفي الحديث الآخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا رزين رضي الله عنه أن لا يمر بقبر مشرك إلا وبشره بالنار، حديث عذاب القبر أبشر بالذي يسوءك، فالبشارة قد ترد ويراد بها هذا المعنى، وأصلها اللغوي هو ما تقدم ذكره. يقول سبحانه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، جاء في قراءة وجبرائيل، وهذه هي قراءة عكرمة، وجاء في قراءة وجبرال وهي قراءة الأعمش، كما جاءت ميكال وجاءت ميكائيل وجاءت أيضا بقراءة أخرى، والمشهور هي هذه القراءة وهي قراءة الجمهور. نعم، وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قد جاء في الأثر الذي يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ويروى عن علي رحمه الله ابن الحسين رضي الله عنه أنه قال جبريل يعني عبد الله، وإسرافيل يعني عبيد الله، وميكائيل يعني عبد الرحمن، وإيل هو الله. قال عكرمة إيل هو الله، ألا تقرؤون قول الله عز وجل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا يرقبون الله إلا يعني الله. وقد أثر في هذا عن الصديق رضي الله عنه أنه قال لما سمع كلاما قال هذا قد خرج من إيل، يعني من الله، فالقرآن خرج من الله. وهذا المعنى مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه إنكم لا تتقربوا إلى الله أحب إليه مما خرج منه، يعني القرآن. وهذا الحديث رد على جميع الطوائف المخالفة لأهل السنة، على جميع الطوائف المخالفة لأهل السنة في مسألة الكلام، فهو رد على الجهمية قائلين بخلق القرآن، الجهمية القدماء، الجهمية الأصراف، وهو رد على إناث الجهمية، ورد على مخنث الجهمية الذين يقولون بإثبات الكلام النفسي. فقوله عليه الصلاة والسلام خرج من الله رد على هذه الطوائف أجمع. وفي هذه الآية بيان أن من يعادي أولياء الله إنما هو معاد لله سبحانه، وهذا معنى ثابت في الآثار، كما في الحديث من عادى لي وليا، حديث الإلهي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يعادي أولياء الله عز وجل إنما يحارب الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الإلهي الآخر إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث في الحرب، كما يثأر الليث في الحرب. ورأس الأولياء بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فمن عادى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يعادي الله سبحانه وتعالى، وإنما يحارب الله سبحانه وتعالى، وإنما مضرة ذلك على نفسه، وإنما ذلك بيان وشهادة على نفسه بالزندقة، كما قال أبو زرعة رحمه الله تعالى في من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه زنديق. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، وما يكفر بها إلا الفاسقون. سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن صورية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وابن صورية هذا من أعلم أهل الجزيرة بالتوراة، من أعلم أهل الجزيرة بالتوراة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم تأتنا بنعت ظاهر، ولم تنعت لنا نعت بينة، وما جئتنا بآية حتى نتبعك، وقد كذب فجر وألقم الحجر. فمن أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، وقد مر معنا في الآيات السابقة آية عظيمة ودلالة ظاهرة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبر أنهم لا يتمنوه أبدا، لا يتمنون ماذا؟ الموت، ولا يتمنون المباهلة أبدا. فهذه علامة ظاهرة من علامات النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل فيراه، يرى وجهه عليه الصلاة والسلام، يقول: والله ما هذا الوجه كاذب، يسلم مجرد يرى وجهه، فهذا الرجل كذاب أفاك. وابن صولية ذاك الذي أسلم، أما عبد الله بن صورية هذا لم يسلم. فلما قال هذا أنزل الله عز وجل هذه الآية مكذبا له ومصدقا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي ابن صورية وأمثاله من الفسق. والمراد بالفسق هنا الفسق الأكبر، فإن الفسق أكبر وأصغر، كما أن الكفر أكبر وأصغر، والمروق أيضا أكبر وأصغر على بعض، على أحد قولي أهل السنة، لأن المروق لم يرد في الأحاديث الصحيحة المشهورة إلا حديث الخوارج، وقد اختلف أصلا في الخوارج هل هم كفار أم مسلمون، وبناء على الخلاف هذا فسروا المروق، فمن قال بإسلام الخوارج قالوا بأن المروق هنا مروق دون مروق، كالكفر دون الكفر. نعم. ثم جاء مالك بن الصيف فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله قد رواه ابن إسحاق بسنده السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني قصة ابن صورية وقصة ابن الصيف، وقال له: لم يؤخذ علينا عهد باتباعك، لا ما يوجد عهد، لم يأخذ الله عز وجل علينا عهد باتباعك، فأنزل الله سبحانه: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وأصل النبذ الطرح، أي طرح فريق منكم يا أيها اليهود يا بني إسرائيل، طرحوا العهد الذي لا يوافق أهواءهم، قال سبحانه: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، بل أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر اليهود لا يؤمنون، وأكثر الناس وأكثر العالمين لا يؤمنون. فالغربة علامة على الحق، الغربة علامة على الحق. والأمر كما قال الليث بن سعد رحمه الله تعالى: إذا لم تشعر بالغربة فلست على السنة، فلست على السنة. فهم قد كذبوا في هذا، بل العهد قد أخذ عليهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وصفته ظاهرة بينة عندهم. نعم، ففي زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي الكتب التي كانت موجودة عندهم في ذاك الزمان صفته كانت بينة وكانت ظاهرة، ومن قرأ قصة سلمان رضي الله عنه استبان له هذا الأمر جليا. بل أقول إن الإنجيل الموجود اليوم صفة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة فيه. وقد قرأت شيئا من هذه الأناجيل، فجاء في ذكر الأمة التي يأتي لها نبي في آخر الزمان، جاء في صفتهم، والإنجيل هذا طبعا معرب، يعني قال: هم الحمادون. وما معنى بالحمادين؟ وما المعنى بالحمادين؟ الحمادون الذين يكثرون الحمد، وهذه صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن حمد هذه الأمة ظاهر. ويكفيكم أن تعلموا أننا أمرنا في كل صلاة وبل في كل ركعة من صلوات الفريضة أن نقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. قال: وهم الذين يرفعون صوتهم بالتكبير من على الشرف، وهذا وهذه هي صفة أهل الإسلام في ندائهم للصلوات في الأذان. وقد جاء أيضا في صفتهم أن سيوفهم على مناكبهم، وهذه أيضا صفة أهل الإسلام. في شريعة النصارى لم يوجد فيها قتال، لم يشرع لهم القتال والجهاد، أما القتال والسيف فهذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، بالسيف. نعم، فهذه الإنجيل والتوراة الموجودة اليوم بين هؤلاء الكفرة فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قوم معاندون. قال سبحانه وتعالى مبينا لحالهم: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أنه هذا هو الرسول الذي ذكرت صفته في كتبهم، وكأنهم لا يعلمون أن هذا هو الكتاب الذي بشروا به في كتبهم، فاتخذوه وراء ظهورهم. يقول الشعبي رحمه الله تعالى: اتخذوه وراء ظهورهم، أي لم يعملوا به وقد كانوا يتلونه. فالذي يقرأ الكتاب قراءة أماني ولا يعمل به فقد اتخذه وراء ظهره، وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى مبينا لحقيقة اتخاذ الكتاب وراء الظهور، قال: كانوا يدرجونه في الحرير ويحلونه بالذهب ولا يحلون حلاله ولا يحرمون حرامه، وهذا حال أكثر المسلمين اليوم. فإن بدعة تزيين المصاحف منتشرة، وحال أكثر من ينتسب إلى الإسلام في مخالفة الشرع ظاهر، بل أكثر، نعم، أكثر من ينتسب إلى الإسلام ليس في الحقيقة على الإسلام اليوم، والله المستعان. فتحلية المصاحف من الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، وحقيقة أمره كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي داود رحمهم الله تعالى في المصاحف، قال: إنما يغرون به السارق، تحليتكم للمصحف إنما هي إغراء للسارق حتى يسرقه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فيما ثبت عنه: إنما تزيينه بتلاوته. وقد روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فإيش؟ فالدمار عليكم، أي انتظروا الدمار، وهذا علامة الدمار القادم عليكم. فمن أسباب ذل، بارك الله فيكم، من أسباب ضعف المسلمين ماذا؟ ظهور البدع في الدين. وإذا كانت بدعة تحلية المصاحف تؤشر بحلول الدمار، فما بالكم ببدعة وضلالة تولي أعداء الله الجهمية وتولي أعداء الله القبورية، لا فقط موالاتهم بل الدفاع عنهم بل الطعن في من تكلم فيهم. وربي هذه من أعظم بدع العصر، من أعظم بدع العصر تولي الكفار وتولي المشركين، بل الدفاع عن المشركين والتثريب على من تكلم في المشركين. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من آوى محدثا فعليه ماذا؟ لعنة الله. من آوى محدثا، ما هو الإيواء؟ الإيواء يمنع من يؤذيه فقط، لا يدافع عنه ويؤذي من يؤذيه، هذا أمر زائد على الإيواء. مجرد الإيواء صاحبه ملعون، هذا من؟ الذي يؤوي المحدث. فما بالكم بالمحدث نفسه؟ والله هؤلاء القوم في ظلمات بعضها فوق بعض. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد والسنة، وليس الأمر بأيدينا وليس الأمر بذكائنا، إنما محض الأمر فضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو رآه الرجل علم أنه صادق، ومع ذلك رآه أقوام وكفروا به عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر محض نعمة من الله سبحانه وتعالى ومحض فضل من الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب التي يثبت وتثبت بها النعم شكر النعم والدعوة إليها وتعريف الناس بها، فلا بد من تعريف الناس بحقوق الله عز وجل. وأعظم حق لله سبحانه وتعالى على العباد عبادته وحده، وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا تتم إلا بالكفر بالطاغوت. فلا بد من بيان أعداء حال أعداء الله الجهمية, ولا بد من بيان حال أعداء الله القبورية والأشاعرة المشركة وغيرهم من الكفار والزنادقة. في هذا القدر أكتفي, والحمد لله رب العالمين. عندك سؤال؟ بعدكم سؤال.